بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي الأمي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فما زلنا في الكلام عن مجالس شرح الأربعين النووية، وصلنا إلى الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه الإمام مسلم. وعن وبيصة ابن معبد رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك. 33 دقيقة بعد الظهر. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في نفسك وتردد في الصدر، ولو أفتوك الناس وأفتوك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. ولقد أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. سيدنا رسول الله خصه الله بخصائص لم يختص بها نبي قبله. قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. ذكر منها صلى الله عليه وسلم، أو ذكر من خصائصه، أنه أعطي جوامع الكلم، يعني كان يتكلم بالكلمة الواحدة تحتمل وتشتمل وتحوي معان عظيمة وكبيرة جدا. لخص رسول الله البر في كلمتين فقط: البر حسن الخلق. والبر نوعان: بر مع الله وبر مع الناس. حسن الخلق مع الله أن تتلقى أوامر الله برضا. إذا أردت أن تحكم أو أن تفصل في قضية فينبغي أن تحكم فيها حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وحسن الخلق مع الناس أن تعامل الناس بخلق طيب. بعض العلماء جمع حسن الخلق في كلمتين، قال: حسن الخلق بذل الندى وكف الأذى. بذل الندى يعني الكرم والجود، وكف الأذى عن الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام من صفاته أنه لم يكن ليس بالبذيء ولا السباب ولا اللعان ولا بفظ ولا صخي ولا صخاب في الأسواق، ويدفع السيئة بالحسنة ويعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب الخلق العظيم. وصفه ربه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. البر جامع الخير، يعني كل خير يطلق عليه بر. قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآية، فالبر جوامع الخير، يعني كل خير هو بر. والإثم مقابل البر، الإثم ما حاك في صدرك، يعني الأمر اللي يقلق في قلبك هذا إثم. بس طبعا الصدر أو القلب الصافي المؤمن، لأن الإنسان غير المؤمن أو الذي في قلبه ران، يعني صدى والعياذ بالله وغفلة، هذا لا يحيك في صدره الإثم، يعمل الذنب ولا ليس بفارق معه والعياذ بالله. لكن القلب اللي يقصد النبي عليه الصلاة والسلام هو قلب المؤمن، إذا تردد الأمر في صدرك فاعلم أنه إثم. كذلك من علامات الإثم أن تكره أن يطلع عليه الناس، بتعمل ذنب وبتخافي أن الناس تطلع عليها، هذا إثم. بتعمل أمر معين وبتخافي أن حد يطلع عليها، ده إثم طبعا، وبرضه ده خاص بالمؤمن، لأن الفاجر لا يستحي أن يجاهر بالمعصية أو أن يجهر بالمعصية. في الحديث الآخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للصحابي الجليل وابص بن معبد، قال له: جئت تسأل عن البر، يعني كأن النبي بيسأله، كأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيسأل سيدنا وابص بن معبد، قال له: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم، يعني الصحابي قال: نعم أسأل عن البر. فقال عليه الصلاة والسلام: استفت قلبك. كلام ده طبعا قالوا لصحابي مؤمن قلبه عامر، لذلك يفتيه بالخير. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. وفي هذا الحديث دليل أن فتوى العالم لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، يعني أنت لما تروح تستفتي عالم مش هو علشان أعطالك الفتوى أو أفتاك كده حول لك الحرام لحلال أو العكس. فالحلال والحرام لا يعلم من قبل العالم ولا غيره، وإنما يؤخذ من الكتاب والسنة بفهم العلماء الثقات، ويتلقاه قلب عامل قلب نظيف. يعني ممكن واحد الذنب يختلج في صدره، علشان كده يسأل، يجي العالم يخبره بالفتوى فيعمل بها من باب إن عالم قال لي هذا الكلام وأنا يعني بريء. أنت لست بريء لو كان قلبك غير مطمئن، بشرط أن يكون قلب عامل ومطمئن ومؤمن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والإثم ما حاك في نفسك وتردد في الصدر، ولو أفتوك الناس وأفتوك، لأنك على نفسك بصير، بل الإنسان على نفسه بصيرة، فأنت بصير على نفسك. فينبغي علينا أن نحرص على أن ننظف قلوبنا دائما، لأن القلب هو دليل البدن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد، ألا وهي القلب. في هذا الحديث أيضا ينبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبتعد عن الشبهات، لأن الشبهة هي التي تختلج في الصدر وتحيك في النفس. وفي الحديث السابق قال رسول الله: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذا الحديث يرويه لنا الصحابي الجليل وسيدنا النواس ابن سمعان، والنواس ابن سمعان صحابي اسمه النواس ابن سمعان ابن خالد الكلابي رضي الله عنه وأرضاه، هو وأخته وأبوه صحابة، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكث معه سنة واحدة في المدينة. يقول: والله ما أجلسني في المدينة إلا سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو أقام في المدينة فقط ليتعلم. من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأخته تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لم يدخل بها، يعني أخت النواس بن سمعان تزوجها وطلقها النبي عليه الصلاة والسلام. أبوه أيضا صحابي جليل، روى سيدنا النواس عن رسول الله 17 حديث، ومات سنة 34 من هجرة رسول الله، وقيل مات سنة 50 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث جليل فيه أن البر هو الأخلاق الطيبة، والدين هو الخلق الطيب، ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. نسأل الله العلي العظيم أن يعلمنا وينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك ومولاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.